بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب، لبيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات الإيمان، واجب من واجبات الإيمان، ولا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا يتم التوحيد إلا بذلك. فالواجب على العبد، الواجب على العبد أن يجعل خوفه مع رجائه، أن يجعل خوفه مع رجائه. فيأتي بعبادة الخوف وعبادة الرجاء، يأتي بعبادة الخوف وعبادة الرجاء، لأنه إذا أتى بالخوف والرجاء، إذا أتى بالخوف والرجاء فإنه لا يأمن المكر ولا يقنط من الرحمة. إذا أتى بالخوف والرجاء فإنه لا يأمن المكر ولا يقنط من الرحمة، ولا يقنط من الرحمة، لأنه إذا غلب جانب الرجاء، لأنه إذا غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله، إذا غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله. وإذا غلب جانب الخوف، وإذا غلب جانب الخوف يأس من روح الله، وإذا غلب جانب الخوف يأس من روح الله، يأس من روح الله. هذا هو القنوط، يأس من روح الله هو القنوط. ولا بد من هذين الجناحين، لا بد من هذين الجناحين. ولهذا يقول بعض السلف، يقول: من عبد الله بالحب وحده، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله، ومن عبد الله بالخوف وحده، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، فهو حروري، يعني من الخوارج، لأن الخوارج يغلبون جانب الخوف، ما عندهم شيء فيه رحمة، ما فيه، إما جنة ولا نار، عندهم مؤمن ناقص الإيمان. فإذا عبد الله بالخوف فهو حروري. وإذا عبد الله بالرجاء وحده، وإذا عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، وإذا عبد الله وحده فهو مرجي من أهل الإرجاء. وإذا عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن، وإذا عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن، فهو مؤمن. طيب، هل يغلب العبد جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء أو هما معا؟ نقول هنا عندنا ثلاث حالات، عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى نعم، هل يغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء أو يجعلهما سواء، هل يغلب جانب الخوف أو الرجاء أو يجعلهما سواء؟ عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى، أن يكون منه الخيرات والمسابقين في الطاعات، أن يكون منه الخيرات والمسابقين في الطاعات، فهذا يجمع بينهما، هذا يجمع بين الخوف والرجاء، يتساوى عنده، جانب الخوف وجانب الرجاء، يكون خوفه ورجاءه سواء. هذا المسابق الخيرات العامل بالطاعات، وهذه صفة، المرسلين، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يكون الإنسان يغلب عليه جانب الإسراف والمعصية والتفريط، فهنا يغلب جانب الخوف، لأجل أن يمتنع عن المعاصي والذنوب، يغلب جانب الخوف. الحالة الثالثة، أن يكون الإنسان في مرض الموت، ومن العلماء من يقول الموت المخوف، يكون في مرض الموت، لا سيما المرض المخوف، فهنا يغلب جانب الرجاء، لأجل أن يحسن الظن بالله، لأن الذي في مرض الموت إذا تذكر النار، تذكر العقوبة، تذكر ما عند الله جل وعلا من العذاب، يخاف، ثم قد ييأس، ويسيء الظن، لكن إذا تذكر ما عند الله من الرحمة والعفو والخير، فإنه يغلب جانب الرجاء، فيحسن الظن بالله، بربه. ونعم، مع الخوف برضو، مع الخوف عشان تذكرنا في الأول، يغلب جانب الرجاء، وإذا قيل يغلب، هل معناه أنه يترك الجانب الآخر؟ لا، لكن يغلب هذا الجانب، يعني يجعل هذا الجانب أقوى من الجانب الآخر، وهذا يعني الآن، لكل مقام مقام. يعني بعض الناس إذا وعظته تغلب له جانب الخوف، بعضهم تغلب له جانب الرجاء. يعني إذا رأيت الإنسان عنده إسراف، عنده تفريط، وأردت أن تنصحه، ماذا تقول له؟ تقول اتق الله، فإن الله شديد العقاب، إن الله خلق النار لإذابة القلوب القاسية، إلى آخره، تخوفه. لكن إذا رأيت إنسان منقطع عن الدنيا ومقبل على العبادة، وقد يترك شيئا مما هو من ضروريات الحياة، فهنا تغلب له جانب أي شيء، الرجاء، تقول إن العمل القليل يثاب عليه العبد الكثير، وهكذا قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. استفهام، لكن الاستفهام هنا مسبوق بمقدر، يعني أيعلمون، ما حصل للأمم السابقة؟ أيعلمون ما ذكر لهم من القصص في القرآن من إهلاك الأمم؟ ألم يقرأوا ويطلعوا عن المثلات؟ فيأمنوا مكر الله، لا يليق. الإنسان إذا كان يرى ما حصل للأمم السابقة كيف يأمن من مكر الله؟ كيف يأمن من مكر الله؟ والعلماء يقولون مكر الله جل وعلا هو الاستدراج بالنعم. مكر الله هو الاستدراج، الاستدراج بالنعم، الاستدراج بالنعم. ولهذا في الحديث عند أحمد وغيره إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج. يعني إذا رأيت الله عز وجل يعطي هذا العبد النعم، يعطيه ما يحب من النعم، وهو مقيم على المعاصي، وهو مقيم على المعاصي، ماذا يدل هذا عليه؟ على الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، استدراج. ولهذا يقول الحسن رحمه الله تعالى يقول من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. يقول من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به، فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، فلا رأي له. ولهذا قارون ماذا قال؟ فإنما أتيته على علم عندي فأمن من مكر الله، فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. قال أفأمنوا مكر الله؟ والمكر، المكر الأصل فيه الذم، الأصل في المكر أنه صفة ذم، هذا الأصل. لكن إذا كان في مقابل مكر آخر فهو مدح، إذا كان في مقابل مكر آخر، إذا كان في المقابلة فهو مدح، فهو مدح. والمكر الذي فيه مدح هو الاستدراج وزيادة، الاستدراج وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ ها، الاستدراج مع القدرة على إيقاع العقوبة، الاستدراج مع القدرة على إيقاع العقوبة، هذا هو المكر الممدوح. فإن الله يستدرجهم ويوقع العقوبة بهم، يوقع العقوبة، فهذا كمال، هذا كمال. وإلا فالأصل أن المكر أنه مذموم، لأنه الإتيان للشخص على وجه الخفاء، والمكر به عن طريق الخفية، فهو نوع من الخيانة. لكن إذا كان في مقابل مكر آخر وأيضا هو غالب عليه يوقع به العقوبة، فإنه يكون كمال. ولهذا لا يوصف الله جل وعلا بالمكر إلا في باب المقابلة، لا يوصف الله بالمكر إلا في باب المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، كان من باب المقابلة. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا من صفات الكافرين، لأن الخسارة للكافرين، خسارة للكافرين. فالكافر هو الذي يأمن من مكر الله، الكافر هو الذي يأمن من مكر الله. فإذا أمن، إذا أمن المؤمن من مكر الله ففيه صفة من صفات المشركين، إذا آمن من مكر الله ففيه صفة من صفات المشركين. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه، هذا من صفة أهل الضلال، من صفة أهل الضلال القنوط من رحمة الله، من صفة أهل الضلال القنوط من رحمة الله. والقنوط، القنوط هو استبعاد الرحمة، استبعاد رحمة الله جل وعلا. هذا هو القنوط. واليأس، اليأس هو الأمن، اليأس هو اليأس من روح الله. القنوط، القنوط هو استبعاد رحمة الله، قنوط استبعاد رحمة الله جل وعلا. واليأس استبعاد زوال المكروب والمكروه، اليأس استبعاد زوال المكروه واستبعاد الفرج، هذا اليأس. أما القنوط واستبعاد الرحمة، استبعاد الرحمة. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا الضالون. إذن الأتقياء من صفاتهم عدم القنوط، الأتقياء من صفاتهم عدم القنوط وعدم اليأس، بل لا ييأسوا ولا يقنطوا، لا ييأسون ولا يقنطون من رحمة الله. إنما القنوط واليأس من صفات المشركين ومن صفات الضالين. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال. إذن يفهم هنا أن القنوط من الكبائر وأن اليأس من الكبائر، وأن اليأس من الكبائر، وأن الأمن من مكر الله من الكبائر، وأن الأمن من مكر الله من الكبائر. ولهذا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله، الإشراك بالله وهو أن يجعل لله ندا وهو خلقه، أن يجعل لله ندا وهو خلقه، والتنديد قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. إذن الشرك بالله. قال واليأس من روح الله، اليأس من روح الله، والمراد بالروح، مراد بالروح الفرج والتنفيس، الروح الفرج والتنفيس. فهو ييأس من الفرج وييأس أن الله ينفس كربه. ولهذا يقول العلماء اليأس ترك عبادة الرجاء، اليأس ترك عبادة الرجاء. والأمن ترك عبادة الخوف، والأمن ترك عبادة الخوف. والمؤمن يجمع بينهم عبادة الرجاء والخوف كما سبق، عبادة الرجاء والخوف. فالرجاء يجعله لا ييأس، الرجاء يجعله لا ييأس، والخوف يجعله لا يأمن، والخوف يجعله لا يأمن. وهذان هما الجناحان اللذان يسير بهما العبد إلى الله جل وعلا، اللذان يسير بهما العبد إلى الله جل وعلا. قال الإشراك بالله، واليأس من روح الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. لأن الأمن عدم الخوف، الأمن عدم الخوف، ترك عبادة الخوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. نعم، عندي ابن عباس، عندكم الأول ابن عباس والثاني ابن عباس، عندي في نسخة ثالثة تخريج. نعم تخريج. أيوة يقول عن عامر بن طفيل عن ابن مسعود. إيه أنا عندي عن ابن عباس. طيب يراجع. قال وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. اليأس استبعاد الفرج، استبعاد زوال المكروه، هذا اليأس. والقنوط استبعاد الرحمة، استبعاد الرحمة يعني استبعاد الخير النازل، استبعاد الرحمة. لكن اليأس من روح الله الروح الآن، الروح أليس من الرحمة؟ تابعون، الروح هو التنفيس والفرج، أليس هذا رحمة؟ أنتم معي ولا لا؟ طيب، قوله القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. طيب، القنوط يكون من الرحمة يكون من الروح صح؟ لكن هنا ذكر الرحمة وذكر الروح، لأن الرحمة أعم من الروح، الرحمة أعم من الروح، والروح أخص، والروح أخص. وإلا تبهم من حيث المعنى العام، الروح رحمة، الروح رحمة، والرحمة أيضا فيها روح. إذا الله عز وجل نفس عن عبده وأتى له بالفرج، أليس هذا رحمة؟ وفي نفس الوقت روح. لكن لما كانت الرحمة أعم قدمها أول، ذكرها ثم عطف عليها واليأس من روح الله، فيكون من باب عطف العام على الخاص، يكون من باب عطف العام على الخاص. لأن الرحمة لأن نقصد القنوط استبعاد نزول الرحمة، استبعاد نزول الرحمة، والرحمة تشمل نزول الخير وزوال المكروه. أنتم معي ولا لا؟ نزول الخير وزوال المكروه. فلما كان الروح أخص ذكر أولا الرحمة ثم عطف عليها الروح، لأن الروح يكون لزوال المكروه، زوال الفرج، التنفيس العبد من المصائب التي نزلت به، هذا الروح، وهو نوع رحمة، هو نوع رحمة. ولهذا كل روح رحمة، وليس كل رحمة روح، صح ولا لا؟ الآن الإنسان إذا رزقه الله مال وهو ليس بكربة وليس بأزمة، هذا خير، لكن هل رفع عنه فرج موجود؟ لا. فالرحمة تشمل الفرج والتنفيس، وتشمل الخير المطلق النازل على العبد، الخير المطلق النازل على العبد، فهي أعم، فهي أعم. ولهذا ذكر الرحمة أولا ثم الروح ثانيا، فهي من باب عطف الخاص على العام. وإلا من حيث المعنى العام، الروح رحمة والرحمة روح، كل فيها تنفيس، كل من المعنيين فيهما تنفيس وخير ورحمة للعبد. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق. ولهذا أيضا الروح يطلق عليها العلماء أيضا في الغالب الخلاص من المصائب، لأنه زوال المكروه، الخلاص من المصائب، الخلاص من المصائب، وهو نوع من أنواع الرحمة، نوع من الرحمة، لكنه أخص منها. فيه مسائل: الأولى تفسير آيات الأعراف، الثانية تفسير آيات الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوافي به حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب الخوف والرجاء، وأن الإنسان يخاف ويرجو ولا ييأس ولا يقنط، بين رحمه الله تعالى في هذا الباب أن ما يصاب به العبد هو عين الحكمة لله جل وعلا. فما قدره الله جل وعلا عليه إلا لحكمة، فيها مصلحة لهذا العبد، لكن لضعف إيمانه تغيب عنه هذه الحكمة فيضجر ولا يصبر، من قضاء الله وقدره فلا يصبر ولا يتحمل. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى أورد نصوص تدل على أن الابتلاء فيه خير، لأن من محبة الله العبد أن يبتلى، وأهل الابتلاء هم خير البشر كما يمر معنا الآن. الابتلاء هم الذين ابتلون هم خير البشر، شد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء. فبين أن ما يصاب به المسلم هو مقتضى حكمة الله جل وعلا، وفيه الخير، كل الخير للمبتلى، ولهذا ينبغي له أن يصبر، ولهذا لا يوفق للصبر إلا من أدرك الحكمة واستسلم لقضاء الله جل وعلا وقدره. فبين رحمه الله تعالى أن الصبر من الإيمان، فقال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قوله باب من الإيمان، من هنا تبعيضية، لأن الإيمان شعب، والصبر شعبة من شعب الإيمان، لكن الصبر من المقامات العظيمة، والعبادات الجليلة. التي تقوم بثلاث جهات، تقوم بالقلب واللسان والجوارح. فالصبر من المقامات العظيمة ومن العبادات الجليلة التي تقوم بالقلب واللسان والجوارح، ولهذا بعض العبادات تكون بالقلب فقط، وبعضها بالقلب والجوارح، واللسان. الصبر بهذه كلها، الصبر عبادة تقوم بالقلب وباللسان، وتقوم أيضا بالجوارح، لأن العبادة لأن العبادة تتكون من ثلاثة أمور. العبادة تتكون من ثلاثة أمور: أمر ونهي وابتلاء. العبادة أمر ونهي وابتلاء وابتلاء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذا في صحيح مسلم. إذن العبادة هي إما أن تكون أمر أو نهي أو ابتلاء أو ابتلاء، فلا يستغني العبد عن الصبر طرفة عين، فلا يقتني العبد عن الصبر طرفة عين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع، ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولهذا إذا فقد الصبر من القلب ومن اللسان ومن الجوارح فاته أكثر الإيمان. إذا فقد الصبر من القلب ومن الجوارح ومن اللسان فاته أكثر الإيمان، فاته أكثر الإيمان. ولا تجد الذي لا صبر له لا يستطيع أن يقوم بعبادة، كل ما أراد أن يقوم بعبادة تكاسل عنها، لا يتحمل ما يبتلى به سواء من الابتلاءات التي هي قضاء وقدر محض، أو ابتلاء من تسليط البشر بعضهم على بعض، فتجد لا يتحمل ولا يصبر. فهذا كالجسد الذي قطع رأسه، هل يتحرك؟ ما يتحرك. ولهذا الشخص الذي لا صبر له لا يتحرك، لا يستطيع، إن أراد أن يصوم لا يتحمل، إذا أراد أن يقوم يصلي لا يتحمل، إذا أراد أن يحفظ ويقرأ ويجعل له وقت ويجعل له جلد لا يتحمل. لكن إذا كان عنده صبر فهو كالجسد الذي قد كملت حياته برأسه، والرأس ماذا فيه؟ فيها البصر والسمع والحواس كلها في الرأس. فإذا كان الإنسان عنده صبر فقد فتحت له طرق العبادة كلها، إذا كان الإنسان عنده صبر فقد فتحت له طرق العبادة كلها، يبصر ويسمع ويشم ويذوق إلى آخره. أما من حرم الصبر فقد حرم هذه الحواس كلها، فتجده وإن كان عنده عبادة لكنها عبادة إن لم تكن ميتة فهي مريضة، إن لم تكن ميتة فهي مريضة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الصبر، ومن عود نفسه على الصبر اعتاده، من عود نفسه على الصبر اعتاده ثم وفق. والصبر لغة الحبس، الصبر في اللغة الحبس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الدواب صبرا، صبرا يعني محبوسة، يعني تحبس وترمى توضع كالهدف حتى تموت. فالصبر لغة الحبس، صبر لغة عن الحبس. أما اصطلاحا فهو حبس النفس واللسان والجوارح، حبس النفس واللسان والجوارح عما يسخط الله. ومنهم من يقول أن الصبر هو الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. أتعرف الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معاصي الله والصبر على أقدار الله المؤلمة المؤلمة. أما الأقدار التي ليس فيها ألم فما تحتاج إلى صبر. إذا قدر الله عز وجل لك نعم خير وذرية إلى آخره، هذه أمور ما تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى شكر. لكن الذي يحتاج إلى صبر الأقدار المؤلمة التي يتألم العبد منها، يتألم العبد منها. قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يعني بقدر الله، من يؤمن بالله يعني بقدر الله، هكذا فسرها كثير. الكثير فسرها من يؤمن بالله يعني بأقدار الله، يهدي قلبه. المراد بالهداية هنا الصبر والطمأنينة، المراد بالهداية الصبر والطمأنينة. ولهذا يقول المصنف: قال علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا يقول العلماء هذا التفسير تفسير علقمة رحمه الله، يقول هو الصواب، يقول هو ظاهر الصحة والصواب. أن الآية تفسر بأي شيء؟ بالصبر على أقدار الله. ويفسر بقوله من يؤمن بالله يعني بأقدار الله، بأقدار الله بقدره. لماذا؟ لأن أول الآية ذكر المصائب وابتلاء الله لعبده، أول الآية ذكر المصائب والابتلاء، فصار آخرها تفسيرا لأي شيء؟ للصبر. ما هو أول الآية؟ ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثم قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بالله على ما سبق. ما الذي سبق؟ المصائب التي تنزل، يعني يصبر ويؤمن بالله يهدي قلبه. ما هي هذه الهداية؟ الرضا والتسليم والطمأنينة وعدم التسخط، واضح ولا لا؟ لكن هذا أيضا لا يمنع أن يكون، ومن يؤمن بالله يشمل أيضا الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا لا يمنع. وقوله يهدي قلبه لا يمنع أيضا أنه يهديه إلى الخير والحق، لأن من بلاغة القرآن اختصار اللفظ وسعة سعة المعنى، هذه من بلاغة القرآن، اختصار اللفظ وسعة المعنى. لكن أخص ما تفسر به ما هو؟ ما يبين أولها، فأولها نزول المصائب، دل على أن الثناء في آخرها على من يصبر على المصائب، فإنه يوفق ويهدى لذلك. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. والصبر على المصيبة، الصبر على المصيبة يتضمن ثلاث أشياء، الصبر على المصيبة يتضمن ثلاث أشياء. الأول حبس اللسان عن التسخط، هذا الأول، حبس اللسان عن التسخط، يعني لا يتسخط، لا يدعو بالويل والثبور ويصيح، هذا الأول، حبس اللسان عن التسخط. الثاني حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن الجزع، ما يجزع من الداخل، حبس النفس عن الجزع. ثالث حبس البدن عن الشق واللطم والنتف، حبس النفس عن الشق واللطم إلى آخره، لأن التسخط باللسان يكون بالدعاء بالويل والثبور، والنفس من القلب يجزع من هذه المصيبة. البدن يشق الثياب، يلطم الخدود، ينتف الشعر إلى آخره. فإذا وفق الإنسان لحبس هذه الأمور الثلاثة فقد وفق للصبر، فقد وفق للصبر. ولهذا ما ذكر العلماء حبس العين عن الدمع مثلا، لا، لأن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا، يعني باللسان. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. هذا هو الإيمان بالله، هذا هو الإيمان بالله، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يرضى ويسلم، الرضا يكون بالقضاء والقدر، الرضا يكون بالقضاء والقدر، يرضى يعني بالقضاء والقدر، ويسلم هذا الإيمان، ويسلم هذا هو الذي من خصال الإيمان، يعني يستسلم لله ويؤمن، يؤمن بذلك ويستسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر. قبل ذلك، قبل ذلك بالنسبة للمصيبة التي تنزل في العبد، إنسان معرض للمصيبة، الإنسان عنده في المصيبة مراحل، عنده في المصيبة مراحل، شيء مستحب وشيء واجب إلى آخره. أولا المصيبة، المصيبة هل الرضا بها واجب أو مستحب؟ هل الرضا بالمصيبة واجب أو مستحب؟ الجواب أنه مستحب، الرضا بالمصيبة مستحب، لا يجب لكنه مستحب، مستحب، يؤجر عليه، يؤجر عليه. والصبر على المصيبة واجب، الصبر على المصيبة واجب. فإذا نزل بالإنسان مصيبة يستحب أن يصبر، يستحب أن يرضى، يستحب أن يرضى، يرضى بها، لأن الله عز وجل اختار له الخير، الله عز وجل اختار له الخير. لكن لا يجب الرضا، لأن الرضا فيه صعوبة قد لا يتحمل الإنسان، معلوم قد لا يرضى. مثلا هل يرضى أن يموت ولده؟ لا، ما يرضى بهذا، لكن نقول له يستحب أن ترضى، يستحب أن ترضى. لو قلنا واجب كان إذا ما رضي يأثم، إذا لم يرضى يأثم، فلا يقال بالوجوب، يقال بالاستحباب، يستحب أن يرضى، يستحب أن يرضى. لكن الصبر مستحب أو واجب؟ واجب، يجب هنا أن يصبر، لأن الذي لا يصبر يأثم، الذي لا يصبر يأثم، يأثم. ثم أيضا انتبهوا، الرضا بالمصيبة ينقسم إلى قسمين، الرضا بالمصيبة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يرجع الرضا لقضاء الله وقدره بهذه المصيبة، أن يرجع الرضا لفعل الله لقضائه وقدره في هذه المصيبة، فهنا الرضا واجب وتركه محرم. الرضا بقضاء الله وقدره لهذه المصيبة، فهنا الرضا يكون واجب، الرضا يكون واجب. القسم الثاني الرضا بالمقضي، والذي ذكرته قبل قليل، الرضا بالمقضي يعني الرضا بالمصيبة نفسها لا بالقضاء والقدر، فهنا مستحب، هنا مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. واضح الفرق؟ نعم. الأولى الرضا بالقضاء والقدر، يعني إنسان مات ولده، إنسان مات ولده، فالقضاء والقدر بموت ولده يجب أن يرضى وجوبا، إذا لم يرضى يحرم، يجب أن يرضى بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر من الواجبات. يعني واضح ولا؟ لكن موت الولد في حد ذاته، موت ولده يستحب أن يرضى، لا يجب، يستحب أن يرضى، واضح ولا لا؟ طيب، تفسير علقمة هو الرجل يصيبه المصيبة على أي نوعين يحمل؟ على الثاني، على استحباب الرضا، على استحباب الرضا. يقول هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يرضى بأي شيء؟ يرضى بالقضاء والقدر ولا بالمصيبة؟ يرضى بالمصيبة. أما القضاء والقدر فوجوبا، القضاء والقدر وجوبا، يعني يرضى بقضاء الله وقدره وجوبا، ويرضى بالمصيبة استحبابا، استحبابا. ها واضح لا؟ فإذا قلنا تفسير علقمة من عند الله فيرضى، إذا قلنا يرضى بالقضاء والقدر صار كلام علقمة ها واجب عليه، هنا يقصد الوجوب، يجب يرضى بالقضاء والقدر. وإن قلنا مراد علقمة بالمصيبة نفسها ها فيحمل على الاستحباب، لأن الله يمدحهم، يمدح الذي يرضى. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا صفة مدح، يعني من يستسلم ويرضى بالمصيبة يوفق إلى الرضا ويوفق إلى الخير. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان يعني خصلتان، خصلتان بالناس هما بهم كفر، يعني أنها شعبة من شعب الكفر، أنها شعبة من شعب الكفر، وأن هاتين الشعبتين يعني الخصلتين ستبقى بهم إلى الأبد، ستبقى بالناس إلى قيام الساعة ستبقى فيهم، وهي كفر، كفر لكنها كفر أصغر، كفر أصغر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا إخباره بأنها باقية بهم للتحذير منها، للتحذير منها. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، الطعن في النسب هذا سبق انتقاصه، انتقاصه والنياحة على الميت، هذا الشاهد للباب، هذا الشاهد للباب، النياحة على الميت هذا الشاهد. وجه الاستشهاد ها أن النياحة تنافي الصبر، أن النياحة تنافي الصبر، لو صبر ما ناح، لو صبر على الميت أو صبرت المرأة ما ناح ولا ناحت، فهذا الشاهد أن تنافي الصبر. قال والنياحة على الميت، والنياحة على الميت، لأن النياحة على الميت مخالفة للصبر، هذا الأمر الأول، النياحة على الميت مخالفة على للصبر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها شعبة من شعب ها الكفر، أن النياحة على الميت شعبة من شعب الكفر، لكنه كما سبق كفر، كفر أصغر. قال ولهما عن ابن عباس، ولهما عن ابن مسعود، ولهما عن مسعود مرفوعة، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، هذا يدل على أنها كبيرة، يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، قال ليس منا، دل على أنها كبيرة، دل على أنها كبيرة. وضرب الخدود وشق الجيوب وادعى بدعوى الجاهلية ما علاقته بالباب؟ هذا هو الشاهد، لكن ما وجه الاستشهاد؟ أنه ينافي الصبر، أن الذي يفعل هذه الأمور لم يصبر، لم يصبر. قال ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة يلطم وجهه تسخطا، وشق الجيوب، وشق الجيوب، يشق ثوبه، يشق جيبه من المصيبة، لا يتحمل ولا يصبر، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية يعني ينادي بما ينادي به أهل الجاهلية من الضجر وعدم الصبر، فيقول يا ويلاه يا ويلاه، أو وابلاه، أو وكسر ظهراه، أو يقول وولداه وأباه وأمه إلى آخره، هذه دعوة الجاهلية، هذه دعوة الجاهلية. أو إذا كان ولده اسمه محمد يقول ها ومحمدا إلى آخره، أو ما أكو ما كما يقول بعض الناس تسمعه أحيانا وكسر رجلاه إلى آخره، هذا كله من دعاء الجاهلية، هذا كله كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من دعاء الجاهلية، من دعاء الجاهلية. قالوا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا. لما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على الصبر ومنزلته ومكانته، وأن الضجر وعدم حبس النفس يخالف الصبر، بيّن أن هذه المصائب خير، يعني لا يظن العبد أنها شر، هي خير، وإن كان يرى في الظاهر أنها شر لكنها خير، خير في الحال والمآل، خير في الحال والمآل. ولا يقدر الله على العبد إلا الخير، لا يقدر الله على عبده إلا خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ولهذا يقول العلماء، يقول أقدار الله جل وعلا كلها ها خير، قضاء، القضاء والقدر كله خير، ما في شر، إنما الشر في المقدور والمقضي، إنما الشر في المقدور والمقضي. ولهذا تسليط الكفار على المسلمين الآن يقتلونهم يشردونهم يهدمون بيوتهم، ها المقضي الآن مجرد القتل هدم البيوت التشريد شر ولا خير؟ شر. لكن القضاء والقدر بهذا أن يحصل خير ولا شر؟ خير. ولهذا يعني نرى من الخيرات فيما يحصل، فيما يحصل من هذا، نرى من الخيرات ما لا يخطر لنا على بال. ترون مثلا عودة الناس إلى الله جل وعلا، رجوعهم إليه، تمسكهم بدينهم، بغضهم للكفار، الولاء والبراء، كل هذا يحصل، ظهور المنافقين، تميز المؤمنين، تحريك الآخرين لنصرة غيرهم. يعني هذه خيرات، خيرات كثيرة. لو لم يحصل هذا البلاء ها لانتشر الشر في هذا المكان وزاد وقل الخير، لكن قضي على الشر، قضي على دابره. يعني قد يكون كان في هذا المكان عهر فجور، دعوة غير الحلال، الإعراض عن ذكر الله جل وعلا، ترك الدين إلى آخره، فبسبب هذا البلاء وما قضاه الله عز وجل وقدره، ما الذي حصل؟ انكفت الشرور، ابتعد أهل الشر، ظهر أهل الخير إلى آخره. فقضاء الله وقدره خير محض، خير محض، لا شر فيه. لكن المقضي فيه شر، لأن الإنسان يتألم ويفقد شيء من ماله، شيء من أهله، شيء من، لكن العاقبة خير، العاقبة خير. ولهذا ما ابتلي أحد في هذه الحياة ها إلا قد ابتلي بها قبله نبي من الأنبياء أبدا. يعني أي شخص الآن ينزل به بلاء أرجع إلى الأنبياء، إن لم يكن ابتلى كلهم بهذا البلاء فقد ابتلي بعض. القتل قتل أنبياء، بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء، التشريد من البلد شرد من الرسل من شرد وأخرج من بلده، الأمراض والأسقام ابتلي، البلاء في العرض والفراش حصل لبعض الأنبياء. يعني لا تجد بلاء إلا والنبي قد ابتلي به. لماذا؟ لأن أشد الناس بلاء الأنبياء، وأحب الناس إلى الله ها أهل البلاء، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا مما ذكر أن إذا قضى الله جل وعلا يوم القيامة بالصابرين الذين صبروا على العاهات والابتلاءات وأخذ ما عندهم من النعم، من رأهم تمنى أنه يكون ممن ابتلي. يعني إذا رأيت ما يعطى الله جل وعلا ممن قطعت رجله أو قطعت يده أو أخذ بصره أو سمع إلى آخره، تتمنى يوم القيامة أنك ابتليت بقطع اليد أو الرجل أو السمع أو البصر. لكن نحن مساكين ضعاف نعيش في هذه الحياة، ما رأينا إلا الحياة، ما رأينا الآخرة، ولهذا لا نتعلق إلا بالنعيم الذي رأيناه والخير الذي رأيناه، مع أنه خير ناقص وزائل وفي طياته الشرور. أما الآخرة لا، الآخرة خير محض، خير محض. أما الدنيا لا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. صلى الله وسلم عليه. تأخر دقيقة يا أبا. نعم.